وإلى مدين أخاهم شعيبا، معطوفة على ولقد أرسلنا نوحا اللي في الأول، عطف على كل الأنبياء بعد ذلك، تمام؟ أي ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. ومدين قيل هو اسم لأبيهم، وهو مدين ابن إبراهيم، وقيل اسم لمدينتهم، يبقى مدين إما اسم المدينة وإما نسبة إلى جدهم وأبيهم اللي هو مدين ابن إبراهيم. وإلى مدين قبيلة مدين، قوم مدين، إلى آل مدين ابن إبراهيم أرسل الله عز وجل أخاهم شعيبا، كما قلنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل في أقوامهم، يرسل الرسل في أقوامهم. قال يا قوم، نفس النداء الرخيم العالي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة الرسل جميعا، الدعوة إلى التوحيد قبل أي شيء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان شعيب يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه، فأمرهم أولا بعبادة الله سبحانه الذي هو الإله الواحد الذي لا شريك له، ثم نهاهم عما هم واقعون فيه مع الشرك، وهو النقص من المكيال والميزان. كانوا مع كفرهم أهل تطفيف، تعرفين تطفيف؟ ويل المطففين. من هم المطففون؟ قال الله: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا أخذ الكيل لنفسه أو وزن لنفسه يستوفي. يعني يستوفي؟ يعني يأخذ حقه وافيا كاملا تاما. تحط يا عم واحدة كمان، احنا بنوزن ذهب، ها ده كله انه بياخد ايه؟ حق لنفسه، لانه بياخد حق لنفسه، بياخد شيء لنفسه. اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، ينقصون. كل يوزن حد تاني ينقص المكيال وينقص الميزان. هذا هو التطفيف، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. فنهاهم عن هذا التطفيف بعد أن أمرهم بالتوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. علل هذا النهي بأمرين: لا تنقصوا المكيال والميزان لأمرين. ليه؟ إني أراكم بخير، أي لأني أراكم بخير. تعليل لهذا النهي: كيف يراهم بخير وهم على الكفر؟ لا، الخير يا اخواني لما بيطلق يراد به المال والثروة والنعيم. ها، إني أراكم بخير يعني في ثروة واسعة، في رزق واسع، فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته والإضرار بعباده. ففي هذه النعمة، في هذا الخير الذي آتاكم الله وهذا النعيم الذي آتاكم الله، ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حقها. واضح اخواني؟ يبقى اني اراكم بخير يعني ايه يا اخواني؟ الداعي ان احنا نطفف ونكيد، فربنا سبحانه وتعالى موسع علينا وارزقنا كثيرة، وكانت ارض خيراته، ليه نطفف؟ هذا معنى التعليل بهذا النهي: اني اراكم بخير، انا شايف ان احنا في خير وفي رزق وفي سعة. طب ايه الداعي لهذا التطفيف؟ ما دام الله قد وسع، نستبدل هذا بمعصية، نستبدل هذا الخير بمعصية وظلم الناس فنحرم من هذا الخير. هو ده معنى الآية: إني أراكم بخير، مش بخير وهم على الكفر، لا، بخير أي في نعيم وفي رغد وفي سعة. وإني، العلة الثانية، أخاف عليكم عذاب يوم محيط. بعد أن ذكرهم بنعيم الدنيا ذكرهم بعذاب الآخرة. ها، اللي بتعملوه دوت ما يتناسبش مع نعيم الدنيا اللي ربنا اتاكم، كان ينبغي ان تشكروا وتؤدوا حقه. ثانيا، احذركم الامر الاخر والعله الاخره التي لاجلها نهيتكم عن تطفيف الكيل والميزان، هو ان عذاب الله يوم القيامه محيط. ووصف هنا اليوم بالاحاطه، وإن يخافوا عليكم عذاب يوم محيط، رغم أن المحيط هو الإيه؟ هو العذاب. فلما كان العذاب في ذلك اليوم سمي اليوم بما وقع فيه من الإيه؟ بما وقع فيه من العذاب. فأصل الجملة وإني أخاف عليكم عذاب محيط في ذلك اليوم، ولكن قال عذاب يوم محيط، وهذا من البلاغة. ومعنى إحاطة عذاب اليوم معنى أن العذاب محيط بهم، يعني لا يشذ عنه أحد. يقول لك ده أحاط به، يعني استوعبه من كل جوانبه. عذاب يوم محيط يعني لا يشذ منه ولا يفر منه أحد، لن تجدوا منه ملجأ ولا مهربا، لأنه إيه؟ لأنه محيط بكم، محيط بكم لا يفر منه أحد. يبقى احنا مر بينا عذاب يوم كبير أول حاجة، وأليم في قصة نوح عليه السلام، ودي مر بينا ايه تاني؟ عذاب يوم محيط، ما تنسوهمش. ففي قصة نوح عليه السلام عذاب يوم أليم، وهنا في قصة شعيب عذاب يوم محيط، وفي أول السورة كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه عذاب يوم كبير. وهذه كلها أوصاف لهذا اليوم ولعذاب هذا اليوم، نسأل الله العافية. طب أي يوم من المقصود؟ زي ما قلنا في كل مكان، إما يوم القيامة وإما يوم نزول العذاب، أن يحيق بهم العذاب الذي ينزله الله عز وجل، هو اليوم اللي حصل فيه الصيحة كما سيأتي الآن. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أمر ونهي وعلتان، أمر ونهي وعلتان لهذا النهي. سمعش محمد. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ بعد أن نهاهم عن نقص الكيل والميزان أكد هذا النهي بالأمر بالوفاء أو الإيفاء في الكيل والميزان. في فرق بين الوفاء والإيفاء، الوفاء معلوم لكن الإيفاء يعني استيفاءه يصل حده، لكن فلان وفي غير موفي للكيل والميزان. يبقى أمرهم هنا بالإيفاء، والإيفاء يعني الإتمام. أوفوا المكيال والميزان بالقسط. تعرفين الفرق بين المكيال والميزان؟ ها، الميزان بتحط كتل حديدية كده وزن أمام وزن، لكن المكيال حجم. المكيال إيه؟ حجم. إناء حجمه معلوم وتملاه، تمام؟ طيب هل الأحجام تتساوى في الأوزان؟ لا طبعا، لا تتساوى الأحجام في الأوزان. فنفس الإناء لو ملنا رز غير ما لو ملنا تمر، تمام؟ هو نفس الإناء، لكن لو وزنت التمر داخل نفس الإناء ودخلت ووزنت الأرز تجد الميزان مختلف. فأحيانا الإنسان يكيل وأحيانا يزن، أحيانا يكيل في هذا وذاك، مطلوب منك الإيه؟ الإتمام هو الإيفاء وليس الوفاء، الإيفاء. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي بالعدل، هو عدم الزيادة والنقص. وإن كان الزيادة على الإيفاء فضل وخير، ولكنها فوق ما يفيده اسم الإيه؟ العدل والقسط، العدل والقسط بالضبط. والنهي عن النقص أيضا يستلزم الإيفاء، ولكن يتعاضد الدليلان لمبالغة وتأكيد هذا الأمر عليه. لا تنقصوا المكيال والميزان، أوفوا المكيال والميزان. واضح إخواني؟ فنهاهم عن النقصان وأمرهم بالإيفاء بالقسط. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، انتقل من الخصوص إلى العموم، إذ أن الصفات تنتقل في نفوس الناس أو في النفس الواحدة. إزاي؟ هتطفف في الكيل والميزان، هتلاقي نفسك بتطفف في أمورك كلها. يعني الكلام ده قلناه واحنا بنشرح ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يكون على معنى العام بقى، مش المعنى الخاص، مش على معنى الميزان، على المعنى العام، لما يكون له حق يريد حقه وزيادة، لما يكون عليه واجب ما يؤدي هذا الواجب. يعني زوج، أنا لي حق، لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عايز حقه تمام، عايز حقه تمام. ولما يأتي يؤدي المطلوب عليه نحو هذه الزوجة يبخسها حقه ولا يحسن عشرته. هذا مطفف على الوجه العام أو على المعنى العام. واضح إخواني؟ لما يكون صاحب حق يستوفي في أخذ حقوقه، لما يكون عليه هو الحق يكون واجب عليه لا يؤديه كما يحب أن يؤدى إليه. كل من كانت هذه صفته فهو موعود بهذا الويل، موعود بهذا الويل. فينبغي أن تؤتي الناس ما تحب أو كما تحب أن يؤتوا إليك، أن توفيهم حقوقهم كما تحب أن يوفوا إليك حقا، أن لا تبخسهم أشياءهم كما لا تحب أن يبخسوا أشياءك. واضح إخواني؟ لكن في الشيء هذه تسوي حاجة هي دي مش عارف إيه أبدا، الشيء الطيب تقول أنه طيب وتقول ما تحب أن يقال لك، خلاص؟ هتقول ما هو كده هيدي سعر غير السعر، هذا مش شيء يستحق هذا السعر، ايه اللي ايه المشكله؟ يعني لما تدخل على واحد بيبيع طماطم ما شاء الله الطماطم بتاعتك جميله، ده احسن من الطماطم اللي في السوق كلها، ايه المشكله؟ هذا حق له، هي دي فعلا انت لو كانت هذه لك تحب ان يقال لك هذا، لماذا لا تقول هذا؟ ها؟ يقول لك عشان ما يغليش سهم. هو هذا إذا كانت هذه بعشرة هذه ينبغي أن تكون باثنى عشر، لو كانت ليلة قلت هذا. فليه ما نعطيش الناس ما نحب أن يؤتى إلينا؟ الإنصاف يا أخواني، الإنصاف خلق ينبغي أن نتصف به، وهذا لا يتصف به إلا من نازع من قلبه الدنيا وأراد وجه الله سبحانه وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يوم أن يرانا الناس منصفين، يوم أن يرانا الناس منصفين سيستجيب لدعوتنا. لكن شوف نحن نوفي حقوقنا وعايزين نأخذ حقوقنا ونيجي عند حقوق الناس لا نؤديها أو نؤديها ناقصة، فهذا هو من بخت الناس أشياءهم. ولهذا فنهيه سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، النهي على عن البخس على العموم. فكلمة الأشياء أعم مما يكال ويوزن، فيدخل البخس بتطفيف الكيل والميزان دخولا أوليا لأنه نهاهم عنه، ويدخل إيه ما سواه من ألوان بخس الناس حقوقهم وأشياءهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سين سؤال، ما معنى تعثوا في الأرض؟ تفسدوا. العثي في الأرض يعني المشي فيها بالإيه؟ بالإضرار، المشي فيها بالإضرار، ماشي عشان تضر، يبقى أنت إيه؟ عثيت في الأرض، مش كده؟ طيب العثي ده فساد ولا إصلاح؟ مش كده؟ طب إيه لازم كلمة مفسدين؟ ما هو لا تعثوا في الأرض يعني لا تمشوا فيها بالضلال والإفساد والنقصان، تقعوا الإضرار بالنسبة. إيه لازم كلمة مفسدين؟ وممكن واحد يعثى في الأرض غير مفسد، يعني ممكن يقول فلان يعثى في الأرض غير مفسد، يبقى الجملة دي صحيحة؟ لما أقول يعثى محمد في الأرض غير مفسد، الجملة دي صحيحة ولا خطأ؟ ليه؟ لأن فيها تناقض، يعثى وغير مفسد. احنا فهمنا العثي لازم يكون فيه فساد. اقول لكم لا، تذكرون قصة الخضر عليه السلام لما خرق السفينة؟ هذا عثي في الارض من غير افساد، هذا عثي في الارض مع الاصلاح. ان العثي هو ارادة الاضرار او اوقاع الضر، لكن هذا الضر لا يراد به افسادا، هذا الضر الظاهر لا يراد به إفسادا إنما يراد به الإيه؟ الإصلاح. لما يقتل الغلام يبقى عثى ولا ما عثى ولا ما عثاش؟ لكنه عثى مصلحا، عثى مصلحا، واضح؟ لما يأتي لقوم بخلاء لا يؤتون الطعام المحتاج والمار، ها؟ ويبني لهم ويعمر، يبقى هذا فعل عثى ولا أحسن؟ ها؟ أحسن، مع أن ظاهر الفعل ظاهر الفعل أنهم كانوا لا يستحقون هذا، أو ظاهر الأمر. اللي عايز أوصله يا أخواني أن كلمة العثي في الأرض تعني الإضرار، ولكن ليس كل إضرار إفسادا، خلاص؟ فهو خرقها يبقى ده إضرار، يبقى ده إضرار، تمام؟ ولكنه إضرار دون الضر الأعظم فيسمى إصلاحا. ولهذا أكد الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله يعني ما يبقيه الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والميزان وإيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا وبركة مما تبقونه لأنفسكم من التطفيف والبخس والفساد في الأرض. ياريت يا أخواننا نحط دي شعار لينا في كل ما كسبنا، بقية الله خير لنا، بقية الله خير لنا. يعني اللي هيبقيه لك ربنا سبحانه وتعالى بعد الكسب الحلال حتى وإن رأيته قليلا بالنسبة مما إلى ما لو أخذته كثيرا بالحرام، فاعلم أن بقية الله هي الخير لك. القليل هذا اللي انت شايفه قليل اللي فيه البركة اللي هو بقي، ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى بقية الله، لأن هذا التزم فيه بشرع الله، فاللي بقى له بقية بناء على التزامه بأمر الله. خلي بالكم، يبقى أنا عندي 100 كيلة، عندي 100 كيلة، فبعتها 100 كيلة بالضبط، وفيت الكيل والميزان وديتها 100 كيلة، والمئة كيلة الكيلة فيها ربع جنيه، فأنا طلعت ب25 جنيه. بقية الله. تمام؟ الميت كيلة بخزت في الكيل وكل كيلة نقصت شوية شوية شوية. خلي بالكم الكيلة بتتباع، خلي بالك بدل ما كنت بكسب فيها ربع جنيه، لا ده هيبقى المية هيوزنوا عندي 120 او هيكيلوا عندي 120. خلاص؟ يبقى اذا كان تمن الكيلو 5 يبقى المية لو بعتها بخمسة يبقى انا بعت بخمسمية وكسبت في الخمسمية دولة كام؟ 25. طب لو خليتهم 120 في 5 بكام؟ ب600. يبقى انا كسبت 125. لا، بقية الله خير. ال 25 خير من ال 125. مع هذا التصريف بقية الله خير لكم. ما يبقيه الله لكم من الأرباح والمكاسب بعد إيفاء الحقوق خير لكم من أن تطففوا الناس كيلهم وميزانهم. خلاص؟ بقية الله خير لكم. وقيل طبعا ده المعنى ده رجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري. المعنى الثاني بقية الله قال طاعته، بقية الله أي طاعته، وقيل وصيته، وقيل مراقبته. يعني خير لكم أن تراقبوا الله، خير لكم أن تعملوا بوصية الله من إيفاء الكيل والميزان، خير لكم أن تطيعوا الله في ذلك. خلاص؟ إن كنتم مؤمنين فلا ينتفع بذلك إلا المؤمن للكافر. وقال لو كنتم مؤمنين، يأتي الإيمان بمعنى التصديق كما أخذناه في سورة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا، إن كنتم مؤمنين كنتم مصدقين لكلامي ورسالتي. بقية الله خير لكم إن كنتم مصدقين للرسالة، فهذه هي الرسالة وهذا هو كلام الله عز وجل. وما أنا عليكم بحفيظ لها معنيين، أنا لا أستطيع أن أحفظكم من الوقوع في المعاصي من التطفيف والبغص وغيرهما، أو أنا لا أحفظ عليكم أعمالكم ولا أحاسبكم بها ولا أجازيكم عليه، زي ما شرحنا في اسم الله الحفيظ. أنا لا أقدر أمنعكم وأحفظكم من هذه المعصية، ولا أنا بأحصي عليكم، حفظ معناها أحصى، ولا بأحصي عليكم أعمالكم، يعني راقب الله هو الحفيظ عليكم، هو الذي يراقبكم وهو الذي يحاسبكم. وما أنا عليكم بحفيظ، خطيب الأنبياء، خطيب الأنبياء عليه السلام. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. سمع عبد الرحيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا بالقسط. ثاني. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. سمع يا عشر. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم وما بقي الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. مع بعض كلنا وإلى مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تعبدوا المكيال والميزان إني أراكم عليم وإني أخاف عليكم على شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وقرأت عندنا في حفص بالإفراد أصلاتك وليست أصلواتك. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، صلاتك تنهاك أن احنا نسيب الآلهة والأصنام اللي بيعبدها. طبعا ده استفهام بينكروا عليه بيستهزأوا به. تخيل تخيل بالتزامك وصلاتك وعبادتك تقول لك نحن نسيب الأصنام اللي بتعبدها الآلهة، كلام في غاية التناقض في غاية التناقض. طبعا صلاتي تنهاني أن أعبد الأصنام، صلاتي تأمرني أن أترك ما كان يعبد الآباء من الأوثان والشرك الذي كانوا فيه. فإذا يا أخواني مسألة قلب الحقائق وجعل الحق باطلا هذا سبيل للمجرمين في كل زمان، بيقبص على البصيرة تمام، بيغلق القلب. أصلاتك تأمرك، يستفهمون إنكارا عليه واستهزاء به، لأن الصلوات عندهم ليست من الخير الذي يقال لفاعله عند إرادة تليين قلبه وتذليل صعوبته، كما يقال لمن كان كثير الصدقة إذا فعل ما لا يناسب الصواب أصدقتك تأمرك بهذا؟ تعرف لما تطلق لحيتك كده يقول لك إيه؟ بأدائك بتقول لك اعمل كده، ها معناها إيه؟ معناها كأنهم أقروا ذلك، يبقى كأنهم أقروا أن تلك اللحية خير، وحيث أنها خير فلا تأمرك إلا بخير، فإزاي تبقى أنت ملتحي وتأمرك بهذا؟ يبقى كان ينبغي أن يكون الذي ينكر عليه أمر فيه إيه؟ فيه خير، لا فيه خير. تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، ها يبقى كأني شايفين إن دوت خير، وإزاي هو بينهاهم عنه هو خير وهو بيصلي، يبقى أثبتوا أن الصلاة خير. رقم واحد. مش هيعقدوا المقارنة ديت ولا يربطوا بالأمرين إلا إذا أثبتوا أنها خير. مش يقول إيه عشان كده يعني مثلا مش هنيجي الواحد يقول له يعني شربك للخمر يأمرك إنك تعصمك؟ آه يا أخويا يأمرني أعصم ويأمرني إن أنا أقتل الناس كمان. مش كده ليه؟ لأنه يعني فعل شر في نفسه لكنه يستشهد بفعل الذي نثبت خيريته. فهم الآن أثبتوا خيرية هذا الفعل الذي يفعله شعيب وهو الصلاة، ولكن أنكروا عليه أن ينهاهم عن عبادة الأصنام، أن ينهاهم عن عبادة الأصنام، أن يتركوا ما يعبد الآباء. وهذا كلام استشهاد بحق على باطل. تخلي بالك من الحتة دي مهمة جدا، ده أسلوبه مدخل من مداخل إبليس ومن تلبيس إبليس على الناس، ان ياتي في الحجه والمناظره يجيب لك خير ويستشهد به على باطل. اه صحيح هو جاب الايه، صحيح جاب الصلاه، جاب الحكم الصحيح، لكن الاستشهاد به كان على موضع او في غير موضعه، فينبغي ان يجعل الاستشهاد في الموضع الصحيح. قالوا صلاتك تامرك ان نعبد ما يعبد اباؤنا. والصلاه هنا قيل فيها معاني، اولا قيل هي القراءه، وقيل هي الدين، وقيل أتباعه. أتباعه واحد يقول إيه ده، هو بالعافية، هو بالعافية نخلي الصلاة معناها الأتباع، بالعافية نخلي الصلاة معناها الدين؟ لا لا لا، ده المعاني دي لغة صحيحة، إحنا للغتنا ضعيف. يعني إيه الكلام دوت؟ أنتوا عارفين في السباق لما يكون في سباق مثلا جاي جاري، في واحد منهم اسمه المصلي، تعرفين المصلي اللي هو ايه؟ لا المصلي المشوي، لكن المصلى دوت اللي هو رقم اثنين، ففي السابق الاولاني ووراء على طول اللي بعده اسمه ايه؟ المصلي، يبقى الثاني يسمى المصلي، يبقى التالي للسابق يسمى، يبقى صلاتك يعني اللي تبعوك انت سبقت بهذا القول وليك اتباع فيه، لك مصليين فيه، فمن ازاي؟ فصلاتك جاب المصدر دوت واراد به اسم الفاعل والمصلي اي التابع للسابق، اي التابع للسابق. والكلام ده خدناه واحنا بنتكلم في الفقه، كنا بنتكلم عن ايه في الفقه وجبنا سيرة المصلي دوت في السبق، في باب السبق، في باب السبق ها تكلمنا عنه في البيوع، جاء بعدها باب السبق لما كنا في نار السبيل، وقلنا ان المصلي ورتبناه مش عارف الاول كان اسمه ايه، كان ليها اسماء كده محفظتها لما احفظها صراحه، لكن اللي فاكره منها ان المصلي كان هو الثاني. فمعنى صلاتك يعني اتباعك التابعين لك، يبقى انت سبقت بهذا القول ولك اتباع فيه كالمتسابقين، اللي بيكون في واحد اول ومصلي له يعني خلف له تبع له. فكلمة أصلاتك لما يقولوا أتباعك ما غلطوش كتير، يعني قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك بأنت واللي معاك، اللي معاك بيأمرك أنك تقول لنا كده، طبعا هو ما جاء من وراء أتباع إنما أرسله الله سبحانه وتعالى. وقيل أصلاتك إطلاق الصلاة ويراد بها الدين، مشهور مشهور طبعا إطلاق الصلاة وإرادة الدين، والعكس أيضا يطلق الإيمان والدين ويراد به الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم ويقصد إيمانكم ويقصد بها صلاتكم. فالصلاة لأنها عمود الدين أحيانا بيطلق عليها أو تطلق هي ويراد الدين أو يطلق عليها إيمان ودين. قالوا يا شعيب أصلاتك بقى الكتاب اللي انت جايبه بتقراه أو الدين اللي انت جاي بيه أو أتباعك اللي معك، كل دول بيأمروك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني هم شايفين لما يأمرهم بإيفاء الكيل والميزان إن هو كده بيفسد. ليه بيفسد؟ ليه؟ قال لك ما احنا بدل ما هنكسب 125 تقول لك كسبوا 25، بقى صلاتك يقول لك نحن نخسر، بقى التزامك يقول لك نحن نخسر. الكلام ده بيقال لما تيجي واحد تقول له يا أخي ما تضع أموالك في بنوك ربوية، يقول لك يعني هو دي الدين بيقول، الدين بيقول ان احنا نسيب الاموال تاكلها الصدقه؟ لا، والدين ما بيقولش برضك ان انتوا تطففوا في الكيل والميزان. انتوا فاهمين الكلمه يا اخواني؟ فالكلمات في الحقيقه متكرره وان كانت الالفاظ مختلفه، ها الشبهه هي متكرره وان كانت بالفاظ مختلفه. فقالوا قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا دي رقم واحد. او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، يعني نفسد الاموال ونكسب قليل. وده انت تقول لي ان الدين بيأمر بكده، ما هو انك طالع عن الدين، يعني الدين هيأمرك ان احنا نكسب قليل ونبقى كسبين 25 ونعرفش دول يقضوا ولا ما يقضوش. ده دين ايه اللي يقول كده؟ هو معناه كده، هذا معنى الكلام. هي كنا احنا مش فاهمين الفاظ العرب، لكن هو ده معنى الكلام اللي بالعامية يقال لنا كثيرا في في في مجتمعنا هذا. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ بقى صلاتك تقول ودينك يقول إن احنا ما نعظمش الأولياء والصالحين؟ لا يا أخوان، هذا احتجاج في غير موضع. أيوة الدين دين حق، وقال أنه لا يعبد إلا الله، ولا يطاف بغير الكعب، ولا يتمسح إلا بالحجر الأسود. هذا كله دين. أيوة هو الدين بيقول كده. أنتوا اللي مش عايزين الدين، يبقى الرد عليهم ان هم اللي مش عايزين الدين، لكن مش دينه هو اللي بيأمر بحاجات مخالفة، لا هم المخالفين. ها فبيستشهدوا بالدين على هذا الباطل، انه كان ينبغي ان يكون عايزين دين بقى بالمقاس. عارفين دين بالمقاس؟ دين يأتي بالوضع اللي هم عليه، لا الدين يأتي ليغير الخطأ ويصحح لهم، ليردهم الى الصواب. ها أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ بقى الدين بيقول إن إحنا نسيب اقتصادنا هابط كده، ولا نتعامل بقروض ربوية مع الدول الكبرى؟ ها فهذا نسبة أشياء إلى الدين وليست من الدين، إذ أنهم لا يريدون الدين. قالوا يا شعيب أصلاتك أي أدينك وما أنت عليه وأتباعك وما تقرأه في الكتاب الذي جئت به من السماء يأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يا ترى بيثبتوا له الصفتين وبينكروا على الحليم الرشيد أن يفعل ذلك، ولا بيستهزأوا به؟ يا حليم يا رشيد يا أخويا اللي جاي لنا بالخير، يا ترى ده استهزاء وإنكار إنك لا حليم ولا رشيد، ولا بيثبت له الصفتان وما كان ينبغي لك وأنت الحليم الرشيد أن تفعل هذا؟ الاثنين صح. قال رحمه الله رحمة واسعة، قال وصفوه بوصفين عظيمين، فقالوا إنك لأنت الحليم الرشيد على طريق التهكم به، لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما. ها على خلافهما ليه؟ لأنه بيأمرهم أن يتركوا ما يعبد الآباء، وأنه بيأمرهم بالعدل وعدم التفصيل في الكيل والميزان، فبيعتبروا أن ده خلافه. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هم شايفين أنهم أناس يتطهرون حاجة تستحق الطرد من البلد، كونهم أنهم لا يلوطون بالرجال حاجة تستحق أنهم يطردوا من البلد. هذا ما يراه أهل الباطل قلب الحقائق. الأمر هنا في مع قوم شعيب عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا على طريق التهكم، لأنهم يعتقدون أنه على خلاف هذين الوصفين، أو يريدون إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك وفي اعتقادك. أنت شايف كده أنك حليم بقى ورشيد وهو ده الصح، هو معنى كده فيكون أيضا استهزاء. ومعناه أن هذا الذي نهيتنا عنه وأمرتنا به يخالف ما تعتقده في نفسك من الحلم والرشد. لو كنت فاكر نفسك مفتح، ده مش معناه انك مفتح. لو كنت فاكر نفسك حليم ورشيد، ده الكلام ده يدل على انك مش حليم ولا رشيد. ان كنت عند نفسك حليما رشيدا فقولك يخالف هذا. وقيل انهم قالوا ذلك لا على طريق الاستهزاء، بل هو فعلا عندهم كذلك، كان شعيب فيهم حليما رشيدا، كما كان يسمونه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. كان شعيبا قبل أن يأتيهم عليه السلام بالرسالة عندهم حليما رشيدا، وده كلام معروف عن أهل الباطل. يبقى الواحد زي الفل وجميل، والأستاذ فلان والدكتور فلان، وراح وجيب يحطوه على العين والرأس، ده حاجة عظيمة فيه. أول ما هيبدأ ينكر عليهم أمر يقول لهم قال الله وقال رسول الله، هيتقلب في نظرهم. باش الأستاذ المحترم اللي بيحبوه وإن كان في قرارة في أنفسهم كذلك، يبدأ ده أيوة عم الشيخ بقى، خلاص باش بقى الأستاذ والدكتور في نظرهم هم، في نظرهم هم أيوة عم الشيخ بتقولي، ويبدأ الاستهزاء والاحتقار والتقليل من شأنه. إنك لأنت الحليم الرشيد. الله، طب كان فيكم الحليم الرشيد العاقل وهو ده الكبير اللي فيكم عقلا وفكرا، كما حصل مع عبد الله بن سلام، ما تعدونه فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا، حتى شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا سفيهنا وابن سفيهنا. فعندهم السفاهة اتباع الدين، السفاهة إيه؟ اتباع الدين. فدعوهم وقولهم، فهم يكذبون أنفسهم، يكذبون ما هو في قرارة أنفسهم أنه على الحق، فقالوا ذلك لا على طريق الاستهزاء، بل هو عندهم كذلك، فأنكروا عليه الأمر والنهي منه، الأمر بعبادة الله والنهي عن التصفيف في الكيل والميزان بما يخالف الحلم والرشد في اعتقادهم. يبقى هم عايزين حلم ورشد على كيفهم، يبقى الحليم الرشيد عندهم إذا طفف في الكيل والميزان وإذا عبد أصنام، لكن هتبدأ تقول عبادة الله وهتبدأ تقول إيفاء الكيل والميزان، يبقى أنت لا حليم ولا رشيد، ده فضلا عن أنهم سيبدأوا يتعرضون له بالإيذاء، بالإيذاء، تمام. فمخالفة هوى الناس لا يضرك يا أخي، لا يضرك أبدا. وده يعلمنا حاجة مهمة جدا يا إخواني، الإخلاص لله، إنك تعمل عمل لله، ودعك من مدح الناس أو ذمهم، لأن الناس قد يمدحون ويذمون على ما يتفق مع إيه؟ مع أهوائهم، مع أهوائهم. خلاص هو يتفق ده مع أهوائهم ونديره جايزة نوبل، وهو عامل قصة تكفر وتخرج من الملة، إزاي نديره جايزة نوبل؟ لكن هذا موافق لأهوائهم، ده موافق لمعادات الدين، خلاص يبقى يكافأ ويعظم ونسميه الأستاذ والدكتور، فهمني زي أخواني. فإذا وافق الأهواء عظموه فيهم، يصير عندهم معظما، وإذا خالف الأهواء يصير عندهم محقرا. الله، يبقى أنا أعمل للبشر ما يستحق أبدا، البشر إنما يمدحون على ما يوافق الهوى، فلا فينبغي ألا تفكر أبدا في عمل أن ترضي مخلوق، إذ أن الناس المقياس عندهم فاسد، المقياس عندهم فاسد. فاعمل العمل واقصد به الحكم العدل الذي يزنك بميزان العدل، يبقى العمل الصالح عندك يضاعف لك 10 و700. تترك الملك الحكم العدل اللي يوفيك أجرك الكريم معك وتعمل العمل للناس، من أكثر الحاجات اللي تبعد عندك الرياء، أكثر الأشياء تبعد عندك الرياء أنك تتذكر هذا المعنى. فمحمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وشعيب عليه السلام الحليم الرشيد، وعبد الله بن سلام سيدهم وابن سيدهم، تنقلب هذه الأمور كلها عند الناس وتصير حقيرا، ولا يطلق عليك حليم ولا رشيد ولا شيء من ذلك إذا خالفت أهواءهم. فأيهما تختار؟ أن تبقى صادقا أمينا حليما رشيدا سيدا حقيقة عند الله عز وجل، ولا أن ترضى بما يقوله البشر من هذا السفل والدون والمخالفة؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. تفضل. قالوا يا شعيب، مع بعض، وإلى مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان والقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نعبدك ما يعبد آباؤنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي عليه توكلت وإليه أنيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا قال يا قوم أرأيتم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي تكررت هذه الكلمة للمرة الثالثة قالها أولا نوح عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم لا وقالها صالح أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وقالها شعيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ما هو الرزق الحسن الذي رزقه الله عز وجل قيل أولا أنه كان كثير المال كان غنيا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي شرحناها كذا مرة ورزقني منه أي من فضله ومن خزائنه سبحانه وتعالى رزقا حسنا كثيرا واسعا حلالا طيبا وقد كان عليه السلام كثير المال وقيل الرزق الحسن النبوة إذا سماها رحمة وسماها رزقا حسنا وقيل هو الحكمة وقيل العلم وقيل التوفيق ممكن نجمع الأربعة الأخيرة من الحكمة والعلم والتوفيق كلها إنما هي نبع من النبوة فالنبوة اللي استلزمت هذه الأشياء هي الرزق الحسن أو فعلا كان غنيا واسع المال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فين جواب الجملة دي محذوف زي ما كان محذوف في قصة نوح ومحذوف في قصة صالح شفتوا لو ان محذوف في مقدر هنا ها؟ قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي، اذا كنت فعلا الكلام اللي بقوله دوت عندي منه بينه من الله ودليل واضح، والله سبحانه وتعالى رزقني الرزق الحسن، والرب سبحانه وتعالى اتاني فعلا النبوه والعلم والحكمه، أأمركم بهذا وأنهاكم أم لا أأمركم ولا أنهاكم؟ هم بينكروا عليهم وبأمرهم بعبادة الله وأنه بينهاهم عن التطفيف في الكيل والميزان. طب شوفوا إذا كان الأمر ده فعلا عندي منه بينة، وإذا كان الأمر دوت من الرزق الذي آتاني الله سبحانه وتعالى، ها يبقى أنا كده مخالف أن أنا أمركم؟ يبقى أنا كده غلطت أن أنا أمرتكم؟ ولا بقى على حق؟ شفتوا ساب طريقتهم البشعة القذرة واتبع منهم أسلوب عالي جدا في الخطاب. طب لو كنت أنا فعلا رسول ومعايا رسالة من الله وحجة بينة تأمرني بهذه الأشياء عبادة الله وحده وترك التطفيف في الكيل والميزان، يبقى لي حق أدعوكم ولا أه؟ واضح؟ طبيعي إن إحنا لو منصفين نقول آه لا، لو معاك رسالة آه صحيح، لو معاك نبوة لو ده كلام الله يبقى على العين والرأس، ده المنصف، لو ده كلام الذي خلقنا ورزقنا يبقى كلامك على العين والرأس. فهو بيردهم إلى الفطرة الصحيحة التي ينبغي أن تكون أو هي موجودة في كل إنسان حتى هؤلاء الكفار، ما عارفين كويس كده. طب إذا كانت رسالة ونبوة وشيء واضح وبين بالنسبة لي من عند الله سبحانه وتعالى، أأمر بعبادته وأنهى عن التصفيف أم لا أفعل؟ فالجواب أنك تفعل. تمام. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يا جماعة ده أنا أول واحد أطبق الكلام ده على نفسي، أنا مش بقول لكم كلامه بخالفه، أنا مش بقول لكم وفر كيلو الميزان وأنا من الناحية التانية بطفف، أنا مش بقول لكم اكسبوا 10 وأنا من الناحية التانية عايز أكسب 100، ده معناها كده يعني أول ما ينطبق هذا علي ما أطبقه على نفسي. ودي شيء مهم جدا، إن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لما بيلتزم بما يأمر به بتكون دي لوحدها حجة له عليهم، حجة له عليهم، يبقى أنا أمرتكم بكده وأنا أول واحد عملت كده. واضح إخواني؟ يبقى أنا ما بقاش عمال أقول اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنجاة ونصرة الأمة في أن ترجع إلى سنة نبيها وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه مش واقعي، مش هيقع أثر كلامه في قلوب الناس. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا مش نهيتكم عن شيء وأنا خالفته، يعني أول من التزم بهذا الأمر، فدي لوحدها حجة وبيان عن أن فيش حد بيريد لنفسه إلا الخير، فحيث أني التزمت به في نفسي دي بينة لوحدها ودليل واضح. وما أريد بنهي لكم عن التطفيف والبغث أن أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه فأفعله دونكم. خلاص. إن أريد أي ما أريد، إن دي بمعنى ما، إن أريد إلا الإصلاح يعني ما أريد إلا الإصلاح، فتأتي إن بمعنى ما كقول تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي، ودي تبرد بنا في عشرات ومئات المواضع إن بمعنى ما، مش كده يا عبد الرحيم ولا إيه؟ تمام. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ما بلغت إليه استطاعتي وتمكنت منه طاقتي، على قد ما أقدر أنا بحاول أصلح، على قد ما أقدر بحاول أصلح، أنا قصدي بكل هذا الأمر والنهي الإصلاح. خطيب الأنبياء عليه السلام، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، ما صرت موفقا هاديا نبيا مرشدا حليما رشيدا اللي هم قالوها، وما توفيقي إلا بالله هو الذي أقدرني ومنحني ذلك، عليه توكلت في جميع أموري التي منها أمركم ونهيكم، وإليه أنيب يعني وإليه أرجع، يعني بقى إليه أرجع لها ثلاث معاني هنا في هذا الموضع، يعني أرجع في كل ما نابني من الأمور وأفوض جميع أموري إلى ما يختاره لي من قضاه وقدره. أيوة، تقبل الدعوة، ترد الدعوة، أنا هرجع إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل إليه وأفوض إليه الأمر، دي رقم واحد. رقم اثنين، وإليه أنيب يعني إليه أرجع في الآخرة، يعني أنا لو كنت بكذب عليكم هروح من ربنا فين؟ ده أنا راجع ليه يوم القيامة. الإنابة الدعاء،

عن قبوله. يعني يعني أنا دخلت مع فلان وشديت معاه، حصلت مشاقة شقاق بيني وبينه، هو قال كذا أنا قلت كذا، هو قال كذا أنا قلت كذا. لما رجعت البيت لقيت نفسي تصدق إنه على حق، لكن بعد الشدة دي بعد الشقاق ده مش هينفع بكرة غدا أروح أقول له تصدق إن كلامك طلع صح. فأصر على ما أنا عليه وأبدأ أفكر في المبررات والأشياء الملتوية والطرق الملتوية لإثباته بأي طريقة، واللي منعني من قبوله هو هذا الايه الشقاق. الحتة دي مهمة جدا. ولا يجرمنكم شقاقي، اوعى يكون المشاقة اللي بينه وبينكم والحوار اللي حصل ده خطيب الأنبياء فعلا يكون سبب انكم توقعوا انفسكم في العذاب الذي وقع بفلان وفلان وفلان من الاقوام والامم السابقة. فهمتوا الجملة؟ ولا يجرمنكم شقاق، اوعى يكون كسبكم لهذا الشقاق ها ووقوعكم في هذا الشقاق هو اللي هيمنعكم من قبول الدعوة فتوقعوا بانفسكم العذاب. طبعا لما بيلامس الخطيب او الداعي او المتحدث الداء يبقى خلاص ضيق على نفسي هذا حتى يقبل. انسوا اللي بيني وبينكم وانسوا الشقاق اللي بيني وبينكم وفكروا في الامر عشان ما توقعوش بانفسكم العذاب اللي وقع بالامم السابقة. معايا يا اخواني؟ الكلام ده مهم جدا في الدعوة، مهم جدا في تربية الاولاد، مهم جدا في تربية الاولاد. انك لما بيبدأ يحصل افعل يا واد ما يعملش الواد، افعل ويعاند افعل ويعاند، اصبح الامر عنده قد يكون حقيقة، هو عارف ان ده هو الصح، عارف ان ده هو الصح، لكن عشان موقف العناد والشقاق ده ما يرجعش للصح. فاديله فرصة انه يرجع، اديله فرصة انه يرجع. ازاي تلغي معنى الشقاق من نفسك؟ لو كان بخطاب خلاص خاطبه، يعني لو كانك هتقول له لا ما تعاندش، هو انت بتعاند عشان قلت كذا يوميها وخايف كلامك يطلع غلط، قال يبقى انت كشفته، يبقى انت كشفته، ايه اصبح ما اماموش نقطة العناد والاصرار على النقطة اللي كان فيها، انت كشفتها واظهرتها لي. كانت تأتي بهذه الطريقة ايتي بها بهذه الطريقة، ليها طريقة تانية شوف ازاي تكشف النقطة دي له وتبعدها عنه. ان ما تجعلش الشقاق والعناد والجدل اللي حصل مانعا لك من قبول الهداية، مانع لك من قبول الهداية. انت كده بتضر نفسك، انت كده هتوقع العذاب بنفسك. لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. هو بالترتيب كده، نوح هود صالح لوط، مش كده؟ نعم. بس هو غير سيرة ابراهيم، هو اللي جاء في السيرة. وما قوم لوط منكم ببعيد، شرحنا بعيد دي امس، يبقى بعيد بعيد في الايه؟ في الزمان او المكان او السبب الموجب. ما قوم لوط منكم ببعيد، هي قراهم جنبكم اهي، شوفوا اللي حصل ليهم. ما قوم لوط ببعيد، ده كلها كم سنة، مش حاجة من بعيد قوي، ده الزمان قريب. ما قوم لوط منكم ببعيد، يعني ما كان السبب الذي أوقعهم في هذا العذاب ببعيد. واضح إخواني؟ وما قوم لوط منكم ببعيد ولا ببعيدون؟ قوم بعيد ولا قوم بعيدون؟ ما اللي قال بعيد؟ قلنا بعيد وقريب، ها نذكر المصدر ونذكر الإفراد والتثنية والجمع، مش قلنا الكلام ده بالأمس؟ ها إن رحمة الله قريب، مش كده؟ وما قال قريبا، وأمس ماذا قلنا ببعيد؟ تمام. وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم بعد هذا الترهيب بالعذاب هيحصل لكم زي قوم كذا وقوم كذا وقوم كذا، الدنيا اتقفلت، احنا فعلا مكذبين، انكشفوا امام انفسهم. يديهم بقى السبيل، تعملوا ايه؟ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. فعلا يا اخواني نتعلم فعلا من كلام الانبياء والمرسلين، نتعلم كيف تكون الدعوة. بعد الخطيب ما يقعد يقول حرام حرام حرام واتقوا الله وبتعملوا كذا وبتعملوا كذا، طيب خلاص احنا توبنا الى الله، احنا عايزين نرجع، قول لنا بقى السبيل. ينبغي ان تبين لهم ليه السبيل والطريق، يا اخواني ربنا صحيح نهانا عن الربا لكن فتح لنا ابواب يا اخواني، في ابواب مضاربه، في ابواب مرابحه صحيحه، في ابواب شرعيه، في ابواب كذا، احل لنا الحلال وحرم الحرام، احنا بننهى على الحرام لكن في ابواب حلال ربنا سبحانه وتعالى شرعها. تبدا تبين لهم الطريق، انتوا غلطانين وكذا وكذا، استغفروا توبوا ارجعوا، تبدا تبين لهم الطريق. يعني خلاص كده احنا هنهلك واقعين في الكبيره دي، احنا خلاص هلكين هلكين، ما الدنيا كلها ماشيه بالربا، ها ما الدنيا كلها فيها الزنا اللي انت شايفه دوت من اول النظره الى اخره، ها نقول لهم لا ده في طريقه اهو، في سكه، ايه هي؟ الاستغفار والتوبه. قال واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه، وفرقنا بالاثنين كذا مره، دي المره رقم كام؟ استغفروا ثم توبوا، دي في السوره الرابعه جاء في اول السوره، استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم، وان استغفروه اول السوره ايه؟ كتاب احكمت ايات وصلنا لا تعبدون الا الله، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم، وفي هود استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا، واضح؟ وفي صالح استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، ايه افتحوا المصحف معاكم المصحف اهو، واستغفروا ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. هنا واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. خلي بالكم استشهاد الانبياء باسماء الله وصفاته، لاحظينها، ها يمتعكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، يزيدكم قوه، اسماء وصفات لله عز وجل، قريب مجيب رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. الرحيم شرحناها كذا مرة، ودود جاء اسم الله الودود في القرآن في موضعين، في هذا الموضع في سورة البروج، والغفور الودود. الودود الود هو خالص المحبة، ولكنه ليس كود المخلوقين، ده يبقى ود حقير ضعيف، ده ود يليق بجلاله وعظمته، ود عظيم يليق بالملك سبحانه وتعالى. يعني ربنا ودود، أيوة يا إخواني ربكم ودود، والودود هو المحب والمحب والمحبب، فتأتي بمعنى اسم فاعل الودود أي الواد، واسم مفعول يعني المودود، يحبهم ويحبونه، والمودد الذي يحبب البعض في البعض، وبالتالي الذي جعل بين الزوجين مودة يبقى اسمه ايه؟ ودود. يبقى هو المودد للزوج الى زوجه، واضح؟ ألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى الذي يؤلف ويودد الخلق بعضهم في بعض هو من؟ الودود. الودود فربكم ودود، تحب تعبده ولا تحبش تعبده؟ تخيل سبحان الله، يعني انت عارف لما يحصل بينك وبين واحد خصومة، يحصل بين واحد خصومة وتحس انك غلطان وزعلان وعايز ترجع وتصالحه، بتنظر في خصاله اذا وجدته غليظ ما بترجعش، مش كده؟ اذا وجدته ودودا، ها مجرد ما تعدي بس جنبه كده السلام عليك السلام ورحمه الله وبركاته ويبتسم وكأنه فيش حاجه، ودود، ها ترجع له. ربك ودود، ربك ودود، ارجع. ايوه بس انا عامل بلاوي انت مش عارفها. ربك ودود، ربك ودود، لما ترجع هيودك وهيحبك. مفهوم يا اخواني؟ معنى عالي جدا انك تتذكر ان ربك رحيم، ها ودود، كن يجتمع الرحمه والود. وفي سوره البروج المغفره والود تجعل العبد يطمع في رحمه الله وفي ود الله. انت على بعضك كده بذنوبك بمعاصيك عايز ترجع، وربك ودود يحب رجوعك ويتودد اليك. اكبر دليل ان رغم معصيتك لا يزال سبحانه وتعالى يتودد اليك بالنعم. تخيل، ولله المثل الأعلى. نفس المثال اللي تضربين فلان اللي بينك وبينه مشجرة ومشدة، وانت أسأت إليه وعايز ترجع، هو في الفترة دي عمل يبعثك هدية، سلمولنا على فلان وقول الفلان كذا واعمل الفلان كذا، وكان أصلا في شركة بينك وبينه ولسه بيحسن إليه وبيؤدي لك حقك وزيادة، ها بتلاقي ان المسألة الباب سهل للرجوع، ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء سبحانه. ها لما توسي في حق الله عز وجل، ولا يزال الله يتودد إليك بالنعم. لا، لما أسأت نظرت الحرام ما سلبكش بصرك، لمست اللمس الحرام ما منعكش الحس والإحساس وقطع عصبك. خلي بالك، سعيت بقدمك إلى الحرام ولم يشل قدمك، أخذت ماله ورزقه، رزق الله سبحانه وتعالى، وجعلته فيما يكره من الربا وأكل حرام وشرب حرام، ولم يسلبك النعمة. أليس هذا ربا ودودا؟ هذا كله من ود الله عز وجل، عشان كده يسمى الود الذي يتودد إلى عباده بالنعم. إن ربي رحيم ودود، وانتوا لسه في الخير اللي انتوا فيه، ها ولسه في النعيم اللي انتوا فيه، ومستمر رب العزة سبحانه وتعالى في الإنعام عليكم والإغداق عليكم، ألا تستغفروا وتتوبوا إليه. فسبحان الله، بعد أن نزع من قلوبهم معنى الشقاق، ما تبصوش للمعنى اللي بيني وبينكم، إن حصل شقاق بيني وبينكم، انتوا قلتوا وأنا قلت سواء كلامي صح أو غلط، انسوا الشقاق ده. وإذا رأيت أنكم هالكين كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وأردتم أن ترجعوا، فاعلموا أن الله، فاعلم أن الله غفور، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى رحيم، واعلموا أن الله ودود. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إن ربي رحيم ودود. مين يسمع يا قوم؟ قول يا أحمد عظيم. نجيب بقى من الأول. احنا ان شاء الله تعالى مش هنقدر نكمل قصة شعيب اليوم لان الوقت طال، خطيب الأنبياء بقى والحوار طال بينه وبين قومه، فنتم قصته غدا. لكن عايزين نجيب من الأول كده، وإلى مدين إلى ودود. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأن تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في